الله خالق كل شيء ومدبر كل شيء والقدير على كل شيء. وقد عرف الناس أنواعا من الزلزال حدث في تركيا، في إيران، في الصين، في اليابان، في الجزائر، في تونس، في اليمن، يقع الزلزال. فلهذا قال: إذا زلزلت الأرض زلزالها الخاص بها المعروف لكم. والزلزال الأعرابي مشتق من زلت قدمه إذا سقط، ومنه الزلل الوقوع في المعاصي. إذن فتحركت الأرض تزلزلت. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. هنا نفختان من باب الإيجاز، أشار إلى النفختين بنفخة واحدة. إذا زلزلت الأرض زلزالها، هذه النفخة الأولى نفخة إسرافيل التي تتحلل فيها هذه الأكوان وتتبخر وتعود السودان سديما وبقارا. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وهذا يحدث في هذه الظروف، صاروخ يتفجر، انقلاب يتم في دولة، وتسمع ذوي المدافع والصواريخ. رأينا الناس أصيبوا بهذا، ما أثرت بها وهربت، يرضع خلتهم، دخل صائح والإمام يصلي بينا في دمشق هذه من 20 سنة، قال: أي صلاة هذه؟ أخرجوا. خرج الناس. سبحان الله العظيم، ترى الناس سكارى وما هم سكارى، تضع كل ذات حمل حملها، رضيحة ترمي هول، هذا هول الدنيا، فكيف بالهول الحق؟ حقا تذهل كل ذات رضيعا مرضعها من شدة الهول، الحمل يسقط. إذا زلزلت الأرض زلزالها بالنفخة الأولى، وأخرجت الأرض أثقالها في النفخة الثانية. أثقالها جمع ثقل، كنوزها أمواتها، أخرجت من فيها من الأموات ما كانوا ثقلا عليها، وإلا لا، نحن إذا ما تسامحنا فعن فيها العجب، هي تحملنا وإن لا تتألم منا، وخاصة إذا أعطيتم عليها الله، والله لتنتقمن منكم وتكشف النقاب وتقول: أي ربي هذا فعل في تلوك. هذه التي تحملنا أمواتا وأحياء، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. أخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. هذا الإنسان الكافر الجحود المعاند الذي لا يؤمن بالبعث والجزاء، ما لها؟ أما المؤمنون يعرفون. يومئذ تحدث أخبار. خطب الرسول صلى الله عليه وسلم ووجه الناس وذكر لهم: احفظوا الدنيا احفظوا الأرض، انتبهوا لها، لا تعصوا الله فوقها، فإنها ستشهد عليكم بأعمالكم، فلان فعل كذا وكذا وفلانة فعلت على ظهر كذا وكذا. ولا تلوموها، مأمورة مكلفة بأن ربك أوحى لها، ما هو من تلقاء نفسها. يا أرض أخبري عما جرى عليك وما تم فيك، وارفض إذا زلزلت الأرض، يومئذ تحدث أخبارها. أخبارها هي نعم ما جرى عليها وما تم فوقها، أخبار الأرض. فتقول فلان ساق يوم كذا وكذا، وفلان فعل كذا وكذا وكذا. إذن فاحذروا أن تعصوا الله تعالى على سطح هذه الأرض، فإنه يتخذ منا شاهدا. وهل هذا في مشقة؟ المفروض أن نستحي من الله ونحن مكشوفون بين يديه، يعلم ظاهرنا وبواطننا على حد سواء. فمن أراد أن يرتكب كبيرة من الذنوب، معصية من المعاصي، يذكر الله يكف ويمتنع. فإذا زاد يعلم أن الأرض سوف تخبر عن كل ما أحدث عليها. فإذا ذكر أن كرام الكاتبين أن الملائكة يسجلون ويدونون، وسوف تقدم له في شريط واحد يقرأه. ولكن الغافل مثل الناس المشغول بالدنيا بالشهوات والأهواء ما يذكر هذا، لا يذكر الله ولا الملائكة الكرام الكاتبين، ولا يذكر الأرض ولا ما فيها. أظن هذا كما سمعتم. إيه والله، وإلا كيف تستطيع أن تسرق والبوليس بالرشاش عنده وصاحب المال يشاهد والعمال ينظرون إليه، كيف تستطيع تسرق؟ كيف تعصي الله وأنت ترى الله ينظر إليك، وترى الملائكة تسجل جريمتك، وترى الأرض سوف تشهد عليك وإنها عليمة لأنك فوق وعملت عليها؟ ما يتم أبدا. ولكن الغفلة، النسيان، الإعراض، عدم الإيمان هو السبب. يومئذ، يومئذ يحدث الذي يحدث، تحدث أخبارها أي تخبر بكل ما تم فوقها من خير وغير. ثم قال تعالى يوم بأن ربك أوحى لها، أوحى إليها بأن تخبر، لولا أن الله أمرها ما فعلت، هي عبدة لله مطيعة لربها لخالقها ومدبرها. ما دام قد أوحى إليها بذلك وأذن لها فقل، ولا تستطيع أن تكتم كلمة أو تخفي حدثا مهما صرت. أو تستطيع ما تكفيها نفخة إسرافيل ذوبتها، كيف تعصي الله؟ بسبب أن ربك يا عبد الله أوحى لها بذلك، أذن لها أن تفعل وتقول. ثم قال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا. يصدرون، أين هم الآن؟ هم الآن في ساحة فصل القضاء، والشهود قائمون، والصحف تتطاير، والميزان منصوب، وانتهت العملية في حدود 50,000 سنة. أنهيناها في كلمة يتتم في ظرف 50 سنة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فأصبر صبرا جميلا. إلا أن الناس يتفاوتون، لكن نهاية الموقف هو هذا: يومئذ يصدر الناس أشتاتا، جمع شت أي متفرقين، منهم من آخذ ذات اليمين إلى دار السلام، ومنهم آخذ ذات الشمال واليسار إلى دار البوار. وانتهت صفحة الحياة. يومئذ يصدر الناس حال كونهم مختلفين متنوعين، ليسوا على مستوى واحد، فمنهم الآخذ ذات اليمين ومنهم الآخذ ذات الشمال. يصدر الناس أشتاتا إلى أين؟ ليشاهدوا أعمالهم، ليروا أعمالهم، ليروا أو ليروا بالبناء المجهول، ليروا وليروا. الله يريهم أعمالهم، هل يريهم نتائج أعمالهم أو يريهم أيضا أعمالهم؟ قبل وجود الفيديو والتلفاز ما كان المؤمنون يخطر ببالهم أنهم يشاهدوا أعمالهم، الآن قد تنظر وإذا بك وأنت تذبح في أخيك والسكين في يدك، شاهد نفسك قل لا، من أن هذا؟ من هذا؟ اختطف الشاة وهو هارب بها ويرى نفسه كذلك. فعلى كل حال الفاضحة هي القيامة، فعلى العاقل البصير أن يحسب لهذه المواقف حسابها، وأن يجاهد نفسه وهواه ودنياه وشياطينه من الإنس والجن لعل ينتصر فينجو. ليروا أعمالهم كاملة، قطعا الأعمال التي كلف بها الآدمي وهو بالغ عاقل، إذ التكليف يشترط العقل والبلوغ، أما المجانين والأطفال فلا كلام عليهم، ما يهم أعمالا ما عملوها، يتفضل عليهم بالرحمة والنعيم أو بالعذاب والجحيم. لكن المكلفين من النساء والرجال من الجن والإنس سوف يشاهدون نتائج أعمالهم آثار جزاءها، إما نعيم مقيم وإما جحيم وعذاب أليم. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل منكم يا بني آدم يا بني الجن مثقال ذرة، وزن ذرة، والعرب يطلقون الذرة على بيضة النملة أو على النميلة الصغيرة. النمل له بيض وإلا ما له بيض، القمل له بيض كبيض الجراد، إذن وزن ذرة يرى. يروى أن هذه الآية قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وهو على مائدة يأكل مع الصديق مع أبي بكر رضي الله عنه، فلما قرأها وقف أبو بكر انجفل وبكى: ما يبكيك أبا بكر؟ قال: إذا كنا نواخر بمثقال الذرة من الشر كيف ننجو؟ إذا كان وزن الذرة من الشر نحاسب عليه ونجزى به ما نستطيع ندخل الجنة كيف ننجو؟ فطمأنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ألست تمرا؟ ألست كذا؟ ألست كذا؟ قال: نعم. قال: حسناتك تدخر لك، وذنوبك تكفر عنك بما يفيدك الله به من الألم والأتعاب في هذه الدنيا. نعم، الحسنات، حسنات الصالحين والصالحات من أهل التوحيد لا أهل الشرك، هذه تحتفظ، وما يصيبونهم من ذنوب صغائر هذه تكفر بما يصابون به من ألم الضرر، من الحمى، من شدة الحر، من التعب، من العطش، من موت الابن، من موت الصديق، هذه الآلام تكفر الذنوب، وتبقى الحسنات مدخرة في حساب أهلها. ونظير هذه الآية آية النساء: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. من اسمع: ليس بأمانيكم يا أهل الإسلام ولا أماني أهل الكتاب من اليهود والنصارى، الحكم هو من يعمل سوءا يجز به لا محالة ولا يجد له من دون الله وليا يتولى ولا نصيرا ينصر. واضحة الدلالة. فلهذا الذي يصيبنا من آلام وأتعاب هو في صالحنا، يكفر الله به سيئاتنا. فلهذا صاحبنا أمس أبي بن كعب لما سمع ما تفعل الحمى بصاحبها وما تفتش من الذنوب، سأل الله تعالى أن يعيش محموما لا تفارق الحمى، وقال لله: على أن أجاهد وأصلي. فما وضعت يدك على يد كعب أبي إلا وجدت به حمى، حتى ما تبقي عليه ذنبا. إذن ليس بأمانيكم ولا أماني الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، هذا نظام الله في الدنيا وفي الآخرة. فالمؤمنون أهل التوحيد واليقين والبصيرة إذا أذنبوا ذنبا أخذ ذلك الذنب بما يصيبهم الله به ونجوا منه. ولهذا كان أحدهم يقول: أنا أعرف ذنبي، إذا عثرت دابتي، يركبون الدواب، إذا عثرت دابتي عرفت أنني اقترفت ذنبا. قال: أستدل على ذنوبي بما يصيبني، حتى إن الفرس أو البغل أو الحمار المركوب إذا عثر يهتز الإنسان حين يكاد يسقط. قال: علمت أن ذنب أمس. فلهذا المؤمنون البصراء أهل البصيرة والوعي ما يتألمون من الآلام أبدا، يعرفون أن في صالحهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وهذا من ألفاظ العموم تشمل الكافر والمؤمن من، ولكن قررت الشريعة الغراء وهذه الملة السمحاء أن الكافر إن عمل خيرا في الدنيا يجزى به في الدنيا. كافر أقام جسرا لأهل قرية يمرون به، يعطى ثوابه، بارك في ماله، بارك في أولاده، بارك في جاهه، يصبح ذا جاه محترم. يبني أو مدرسة أو مستشفى يعطى ثوابه في الدنيا. ولعل هذا تشاهدونه، جمعيات التنصير أو التبشير من أغنى الجمعيات، ينفقون الأموال من أجل هداية الناس في نظرهم، تفهتم، وهم من أجل إضلال الناس، ولكن أموالهم وافرة، سمعتهم عالمية. إذا طالبوا شريكة من شركات أوروبا أمريكا تدفع كل شيء، إذن أخذوا أجرهم في الدنيا. أما فلا حسنة، وهذه عدالة الله، لأنه قال فمن يعمل من كافر مؤمن أبيض أسود مثقال ذرة يجزى، يلقى جزاء، ومن يعمل مثقال ذرة من شر يجزى به. فالشر شؤمه قد يناله في الدنيا آلاما أحزانا أطراحا كذا، ولكن الجزاء في الآخرة. ما في الدنيا إلا شؤم المعصية. وهذه القضية قررناها وسمعها المستمعون والمستمعات وهي واضحة في أذهانكم، وهي ما جاء في قول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة أيها العاملون، أيتها الشغيلة يا عملا اعملوا، لا تطالبوا بالأجر اليوم، لأن الوقت وقت عمل. متى تتسلمون أجور أعمالكم؟ يوم القيامة. نص صريح الدلالة، وإلا لا؟ إنما وفون أجوركم مقابل أعمالكم وجهدكم وطاقاتكم يوم القيامة لا اليوم. فمن هنا قالت العلماء فإذا المؤمن أصيب بكرب بهم بحزن بفقر بمخمصة بسجن بكلاء، هذا بالنسبة إلينا قلنا ليمحو الله به ذنوبنا في الدنيا، وفي نفس الوقت هذا الذي أصابه نتيجة مخالفة ذنوب، ما هو جزاء على عمله. وإن أصابه نعيم وسعادة في الدنيا وعافية فهذا من يمن وبركة العمل الصالح، ما هو جزاء وانتهى أخذ حقه في الدنيا، هذا من بركة ويمن العمل الصالح. كما أن الجانب المقابل وهو الكافر، إذا أصيب الكافر بمرض بآلام بأحزان ليس هذا هو الجزاء، هذا من شؤم السيئات، أي للبركة للحسنات يمن وبركات، وللسيئات شؤم ونحس. أما الجزاء اطمئنوا إلى أنه يوم القيامة، إذ الدار دار عمل وليس الدار جزاء. هذا صريح قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم متى؟ يوم القيامة. وبين لنا نوع الأجراء فقال فمن زحزح عن النار أبعد بعيدا وأدخل الجنة فقد فاز، ومن لم يزحزح عنها بل ألقي فيها فقد خاب وخسر. وفي الحديث الصحيح ما يدل دلالة قطعية أن الكافر المشرك إذا عمل الخير في الدنيا لا يثاب عليه في الآخرة، يعطى يمنه هنا، ما أن يثاب عليه يوم القيامة فلا. حديث الصحيح وهو أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت كثيرة السؤال لأنها طالبة العلم، فقالت يا رسول الله أفرأيت عبد الله بن جدعان كان يكسو في الحج الواحد 1000 حلة ويذبح وينحر 1000 بعير لمن؟ للحجاج. هذا غني من أغناء العرب، إذا جاء الموسم يوزع على الفقراء والمحتاجين في الموقف 1000 حلة، والحلة تسمونها البدلة، ثوبان من نوع واحد هي الحلة، 1000 حلة، ويذبح 1000 شاة أو بعير. فقالت هل يجزى بهذا يا رسول؟ قال لا، لأنه لم يقل يوم من الدهر أرب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما كان يوم بالبعث والجزاء، ولا يسأل الله تعالى. والآن معاشر المستمعين والمستمعات، نحن أمام الواقع، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فعلينا أن نصفي حساباتنا من الآن. ثانيا، لا تحقرن من الذنوب ذنبا ولو كان نظرا. إذا كانت الذرة تحاسب عليها وتجزى بها، بقي ذنب تستخف به يقول هذا ما فيه شيء، أي نلعب الخير لا شيء. انتبهوا، مثقال ذرة يواخذ به ويطالب به. كذلك لا تحقرن من المعروف شيئا. وفي هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح، كانت رضي الله عنها جالسة وبين يديها عنب تأكله كأنني أنظر إليها، فوقف عند الباب سائل أما جاية، وإلى جنبها مؤمنة، قالت خذي هذه العنب وأعطيها لهذا السائل. اندهشت الخادمة أو الرفيقة، كيف حبة عنب؟ قال اندهشتي؟ ما لك؟ أما سمعت الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا. كم من مثقال في هذه حبة العنب؟ فيها 20 مثقال أو 30. لا تقل إذن عائشة شحيحة، أرادت أن تعلمها، تبهتم، أن تعطيها العلم العملي. خذ هذه العنبة. اندهشت، كيف حبة عنب؟ قال اندهشت أنت، أما علمت أن من يعمل مثقال ذرة كم المثقال في هذه الحبة؟ أصلا 20 مثقال ذرة. ثم ففي الصحيح يقول أبو القاسم صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمر. حديث الصحيحين، اتقوا النار يا عباد الله، اجعلوا بينكم وبينها وقايا، ولو إذا ما وجدتم بعيرا ولا شاء ولا اقسم التمر قسمين وخذ شقها وتصدق بشقها. ما عندي إلا تمر. عائشة كم حبة عنب بين يديها؟ أعطاك حبة، ممكن حبات كلنا 7 حبات و8، أعطاك حبة. اتقوا النار ولو بشق تمر. فالله عز وجل الحسنة هذه وهي من أقل حسناتك يضاعفها لك ويعظمها وتصبح أطمان الحسنات. اتقوا النار ولو بشق تمر، اتقوا النار ولو بشق تمر. إذن حديث عائشة في ماذا؟ في حبة عنب. قال هذا كم مثقال فيها؟ أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الماء بشقة، ويقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولا من السيئات شيئا. قاعدة عامة، إياك أن تقول إيش فيه إذا تكلمت مع هذه المرأة، إيش فيه إذا صافحتها، يعني تحتقر الذنب ولا تعد شيئا لأنك ما فجرت ولا كفرت. هذا المنهج غير سليم. فقط إن حدث ما تكرب ولا تحزن، استغفر الله واعلم أنك ما وقعت في كبيرة، تمحو اسمك من ديوان الصالحين. أما أن تستخف بالسيئات وتحتقر وتقول ما في شيء، هذا مجانب لطريق السلامة وسبيل النجاة. كما أنك تعمل ليل نهارا ما استطعت، لا تحقرن من المعروف ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. تعرف هذه الأيام وفي بلاد كثيرة كروب وآلام، فالراشدون يعرف إخوانه وينظر إليه ويبتسم بوجهه ينشرح صدره لأنه حزين عن موت أمه مثلا أو مرض أبيه، أو فقير يتألم من الجوع فتبتسم في وجهه، هذه حسنة عظيمة. ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، بل أن تميط الأذى وتبعده من طريق المؤمنين والمؤمنات، لأننا كما علمتم عندنا ضريبة يومية. تعرفون الضريبة اليومية ولا؟ الحكومة عندها ضريبة يومية، ولا الشيوعيين ما يضم ضريبة يومية في العام مرة، لكن الله ضرب علينا ضريبة يوميا مقابل هذا الهيكل الإنساني. إذ قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من سلام ابن آدم صدقة. كل مفصل دقيق وعدد مفاصل الجسم 360 مفصلا. لو يجتمع أطباء التشريح الآن والله ما نقضوا قرارا قرره رسول الله. يصبح على كل عضو دقيق من أعضائك وهو عددها 360 صدقة، مقابل تشكر إلى لا. إذا ما فقهت هذا تصدق على بصرك، كل يوم يمن الله عليك بأن تصبح وعيناك مفتوحتان تنظر الإبرة وتنظر الجمل. أنت تملك هذا بالقوة، تصبح تسمع. كيف تسمع؟ أنت تملك السمع، أنت تصلحه، أنت تقدر عليه لولا الله. يدفع ضريبة السمع، ضريبة النطق واللسان، لو شاء الله تصبح ما تتكلم. تملك لنفسك شيئا، أعطيناك هذه الجارحة تستخدمها مقابل، ادفع وإلا نسلب أو نعاقب. وعلى رجلك تمشي بها ويدك تبطش بها، هذه أعضاء محسوسة ملموسة، مخك وغليانه. إذن صلوا على رسول الله. وهذا الرسول كان من أطباء التشريح، كان عالم من علماء الأجنة. كيف يتكلم عن هذا؟ إن هو إلا وحي يوحى. قضية من قضايا، آلاف القضايا لن يستطيع العالم أن يوقفها أو يبطلها. فلهذا قلنا محمد رسول الله، وإن كفر العالم كله وإن كذب الإنس والجن ما نكذب، إنه رسول الله. بهذه البراهين والأدلة يصبح على كل سلامة من ابن آدم صادقة، سماها صادقة أنا سميت ضريبة لتفهموا، فهمتم ولا لا؟ لأنها حتمية. إذن فتصدق كل يوم بصدقة تكون دفعت الضريبة واقض يومك في أمان وليلتك. قال إذا لم تجد ابتسم بوجه أخي، قلت ما عندنا لا دينار ولا درهم ولا خبز ولا تمر، ما فيه، ابتسم. الكلمة الطيبة صدقة. وأخيرا ركعتان بعد شروق الشمس تسدد بها الضريبة كاملة، وتأخذ الصك في جبيك وتمشي. أو أحلف لكم تصلي ركعتين في الضحى تكون قد سددت الضريبة سدادا كاملا. لكن أخشى عليكم الفتنة. ما هي؟ يقول الحمد لله خلصناها، فلا يتصدق ولا يصلي ولا يعطي ولا كذا. أنتم تجار، ثبات ولا؟ قالوا وصلنا من طريق الموتى الفلاني مليون ريال. ما يقول التاجر الحمد لله يكفي، أيدي يتصل في موكب آخر. هكذا أصحاب الدنيا وإلا لا؟ فأنا خبت عليكم أن تقول ما دامت القضية في ركعتين فقط نسددها ونظل نفرش. لا، أنتم تجار كبار، هذه التجارة رابحة، تجارة وإلا لا؟ اسمع هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك. هل أدلكم على تجارة؟ تجارة تنجيكم من عذاب أليم. دلنا يا ربنا. قال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. والجهاد جهاد النفس أولا، وجهاد الكافر والمنافق ثانيا. إذن انتبهوا، نحن نعمل على أن نسدد الضريبة هذه بركعتين، لكن ما نقول فرقنا انتهينا نفرفش، لأن النعم تتجدد يا عبد الله، النعم تتجدد، فجدد الشكر لها واصله. إذن يا شيخ تريد أن تحولنا إلى أن نكون كالملائكة، هذه كلمة الغافلين، هذا تزمت وتشدد، ما كان الصحابة هكذا، كذا يقولون في أنديتهم، فبهتم. نحن عندنا كلمة واحدة حافظتموها، عندنا يا أيها القوم يا إخواننا، لا تلوموننا لأننا نريد أن نعرج بأبداننا وأرواحنا إلى مسافة 7500 عام في السماء، فلو ذبنا ذاب الشحم واللحم وأصبحنا عيدان فقط عظام. لا تلومونا، قمنا الليل بكامله، صمنا النهار كله، مزقنا الدنيا ولم نلتفت إليها، ما في عجب أبدا. لما؟ لأن الغاية الهدف أننا نريد أن ننزل منازل أبار، نريد أن نواكب مواكب النور. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإذا تركت أنا مجالس اللهو والباطل وأعرضت عنه تلومني، تقول متزمت، هذا كلام هذا؟ جلست معكم أخذتم في الغيبة والنميمة، أغلقت أذني ومشيت، انظروا إلى هذا المتزمت، هذا تجمل. أنا مأمور ما نسمع الغيبة والنميمة، فما دمت تؤذون إخواننا أمواتنا أحياء أنا ما أجلس. جلسنا في مجلس أخذوا مشاعل النار يوقدونها ماذا ويعفنون المجلس بالدخان. الحاج مسعود أخذنا عليه وهرب، قالوا متزمت متزمت ماذا نجلس مجلس باطل. فلان ما يحضر أبدا رقصا ولا ولا ولا متزمت. لا، فقط نحن نريد أن نسكن الملكوت الأعلى، وهذا الملكوت الأعلى يحتاج إلى أن تكون أرواحنا في صفائها في نورها في قهرها كأرواح الملائكة كهذا النور، وإلا لا عروج ولا صعود. ومن أراد أن يصعد بالبالون يصعد. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين وكذلك نجزي الظالمين. صلى الله على نبينا محمد وسلم.